ونحن بصدد الكلام على كتاب النكاح لابن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حق الزوج على المرأة. باب حق الزوج على المرأة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ووثيقه من ثبت الأمير والله الجماعة إلا ابن ماجه. قال: حدثنا عفان، عفان وعفان بن مسلم من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال: حدثنا حماد بن سلمة ثقة ثبت نبيل عابد، كان من أشد الناس على أهل البدع وإن كان قد تغير بآخرة، لكن قال العلماء قولا عظيما فيه قالوا: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. الله أكبر. قال عن علي بن زيد، وهذا آفة الحديث، هذا الرجل هو آفة الحديث. قال علي بن زيد، هو علي بن زيد بن جدعان، اختلف فيه العلماء، وإن كنت أدين الله بترجيح ضعف علي بن زيد بن جدعان، هو ضعيف. عن علي بن زيد وعلي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، قال عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه. وسعيد المسيب هو أحد العلماء النبلاء الأثبات الفقهاء الكبار، بل هو أعلم التابعين كما قال أحمد، هو أعلم التابعين على الإطلاق، هو أعلم التابعين على الإطلاق. وقد اتفق العلماء على أن مرسلات سعيد المسيب أنها على الاتصال، أو على أنها صحيحة، يعني لأنه لما قالوا ما سألناه إلا وسمى ثقة. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعائشة هي أعلم نساء العالمين. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل. يا سلام. لكن هذا الحديث الحمد لله حتى لا تموت المرأة، هذا الحديث علته علي بن زيد بن جدعان، ضعيف جدا. ولكن الشطر الأول الحق بأنه يعني يشهد له أدلة كما سيأتي الحديث معاذ. والحديث رواه ابن أبي شيبة في مسنده، وهو له أيضا شاهد من حديث طلق بن علي، رواه الترمذي والنسائي، ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث أم سلمة. حديث ثاني وحديث الباب أيضا يعني نبدأ به لأنه مرتبط بالحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أزهر بن مروان ومن الثقات، قال حدثنا حماد بن زيد، وحماد بن زيد بن درهم وهو من الثقات الأثبات من الأساطين. قال عن أيوب، وأيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة ثبت أمين. قال عن القاسم شيبان ومن الثقات، قال عن عبد الله بن أوفى رضي الله عنه وأرضاه، قال لما قدم معاذ رضي الله عنه وأرضاه، لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن أفعل ذلك بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنع، وهي على قتب لم تمنع. وهذا إسناد صحيح، وهذا الإسناد صحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم حق الزوج على المرأة، والحق أن حق الزوج على المرأة عظيم، وقد صدره النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: يا رسول الله، من أحق الناس بالزوج؟ قال: أمه. قالت: من أحق الناس بالزوجة؟ قال زوجها. ولذلك قد قال في بعض السنن، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ولو أن تلعق صديد جرحي ما وفت حقه عليها. هنا الحديث وإن كان ضعيفا لكن يشهد له حديث آخر، حديث ما فعل معاذ رضي الله عنه وأرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. صراحة هذا الرواية فيها إشكال، وإن كان يشهد لها حديث صحيحة لكن فيها إشكال. ليتنا نعرف من الأخوة الأفاضل ومن الأخوات الفضلات ما الإشكال في الحديث وكيف الرد عليه. هناك إشكال. نعم قالت سكينة جزيت الجنة. نعم صحيح قالت سكينة يقول بقول أن يسجد. نعم صحيح صحيح، هذا هو الإشكال. طيب كيف نحل هذا الإشكال؟ هذا يرد علينا لأن السجود يعني لا يكون إلا لله جل في علاه، فهذا إشكال حقا. قال لو كنت أميرا أحد لا يسجد لأحد. نعم كما قالت أم خضر أيضا السجود ممتازات. نعم أريد الآن هذا إيراد يرد علينا صحيح الإجابة عن هذا الإشكال. لو حرف امتناع الامتناع، لو أمرت أحدا لذا لم يأمر، ممتازة لكن ليست هي الإجابة. هي ممتازة نعم، لو حرف امتناع الامتناع، لو كان أميرا لأمر لكنه لم يأمر ممتاز، لكن يبقى الإشكال كما هو. يعني هو سيرد عليك أن يقال لك نعم لم يفعل، لو فعل سيبقى الإشكال. يعني أنت قربت جدا يا محمد، قربت جدا جدا، فعليك بالدخول. الآن واقف أنت على الباب. وفؤاد أيضا نعم باشمهندس فؤاد أنت قريب جدا من إجابة، بل أتيت إليها. هم سيخطفوها منك الآن، أو أتى بها الدكتور تامر. أهل الأسكندرية لهم إشراقة خاصة بهم، يعني لهم إشراقات خاصة بهم. هلا ومرحبا وأهلا وسهلا. هذا السجود الإشكال موجود، السجود سجود تعظيم لا سجود عبادة. شوف أهل أنا يهيئ إلي أتمنى أن يكون جهاد من أهل الإسكندرية أيضا، بل أنا غالب ظني أنه من أهل الإسكندرية أيضا. فيبقى هذه الإشراقات نعم، يعني هو السجود سجود تعظيم كما قالت سكينة أيضا، السجود سجود تعظيم ليس سجود عبادة، السجود سجود تعظيم تحية، يعني سجود التحية ليس سجود العبادة. فهنا في قول السلام لأمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت أن يسجد المرأة تسجد لزوجها، لأمرت المرأة تسجد لزوجها سجود التحية ليس سجود العبادة. وإن كنت سأبين أنه قد يقال لا المقصود بالسجود العبادة، وعلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر لأنه لا يجوز، ولأن العبادة والسجود لا يكون إلا لله عبادة سبحانه جل في علاه، لذلك لم يأمر. فنرجع لقول أم مريم في قولها بأن لو حرف امتناع الامتناع، هذا للوجود حرف امتناع الامتناع، فامتنع الأمر بالسجود. لكن نقول الأصل في ذلك بأن السجود التحية كان مشروعا لمن قبلنا. قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ليس عبادة. فكان الأب والأولاد وسجدوا تحية وتعظيما وتوقيرا لجناب مكان يوسف عليه السلام. سبحان ربي العظيم، كيف أن الله على يعني والأب معهم والأب نبي، وقد قال بعضهم بأنهم أنبياء وسجدوا جميعا لمكانة يوسف عليه السلام. تفاوت الدرجات عند رب الأرض والسماوات. فيكون الأمر هنا كما بينا في هذا الباب. وهذا الصحيح ما قال جهاد هو الصحيح. فلذلك نقول بأن المسألة هنا كانت على أنه شرع من قبلنا في سجود التعظيم والتحية، وجاء شرعنا بنسخه. لذلك قال لو كنت أميرا أحدا أن يعظم أحدا تحية، كانت الزوجة تعظم زوجها عندما يدخل عليها بهذه التحية. قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. وهذه كما قلنا فيها دلالة واضحة جدا على عظم حق الزوج على الزوجة، وأنه قد نزل منزلة عظيمة لها لا سيما أنها قد انقطعت عن كل أحد وعن كل خل وعن كل بيت إلا بيت زوجها، وإلا أن يكون الزوج هو قد حل هذه المكانة. لذلك قال لأمرت أحدا أن يسجد تحية وتعظيما وتوقيرا، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقد بينا عظم حق الزوج على الزوجة عندما جاءت امرأة تشتكي من زوجها فقال لها سلم انظري أين هو منك، هو جنتك ونارك. وقد تتظلم المرأة كما فعلت خولة، وقد تأتي المرأة ولها الحق فيما يعني تقوله تظلما ولا تزيد، ولها ذلك وتأخذ حقها، وليس هذا من القادح لها في معرفة حق الزوج، لأن المظالم لابد أن ترد. فقال ولا أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، وهذه فيها المبالغة في السمع والطاعة له، هذه فيها المبالغة في السمع والطاعة له، وهذه أيضا من الحقوق التي لابد أن تؤديها المرأة لزوجها، هذه من الحقوق التي لابد أن تؤديها المرأة لزوجها فيما يطلبه منها. فقال أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر، لكان نولها أن تفعل ذلك، يعني لكان لها وأولى لها أن تفعل ذلك من المبالغة في السمع والطاعة لزوجها، كان هذا من المبالغة للسمع والطاعة لزوجها. ثم في الحديث الثاني جاء التصريح وهو شاهد هذا الحديث وأن كان ضعيفا، فجاء الشاهد من هذا الحديث بقول معاذ رضي الله عنه وأرضاه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد للنبي. فهنا سجد للنبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فعلت ذلك. الذين قالوا بأن السجود هنا هو سجود عبادة قالوا هذا دليل على العذر بالجهل. الذين قالوا بأن السجود هنا سجود عبادة قالوا بأن هذا سجود للتحية والتعظيم وليس سجود عبادة، استغفر الله. من قالوا بأن هذا السجود سجود عبادة قالوا إذن هذا دليل للعذر بالجهل. يبقى إذن هذه المسألة هي حقا تكون دليلا للعذر بالجهل إن قلنا ورجحنا بأن السجود هنا الذي فعله معاذ كان سجود عبادة. وهذه المسألة مسألة معاذ يمكن أن نقول بأن الأصل في الترجيح هو سجود عبادة أم سجود تحية يعرف من باب سأسألكم عنه. عامة الذين يخالفون بذلك يقولون بل السجود هنا سجود تحية وتعظيم وهذا لم يكن عبادة، لذلك لا يدخل الباب أو لا يكون فيه الباب من باب العذر بالجهل في التوحيد بحال من الأحوال. لما؟ لأنه من سجود التحية وليس من سجود العبادة، مفهوم؟ فمن رجح أنه سجود عبادة له دليل على الترجيح، ومن قال بسجود التحية عنده أيضا قرينة تثبت أنه سجود تحية. فبينوا لي أين الدليل لمن قال بأنه سجود عبادة، وأين الإشارة والأمارة والقرينة لمن قال بأنه سجود تحية، ثم ذلك نبين الراجح من المرجوح حتى نقول أن هذه المسألة نحن بصددها في الكلام على العذر بالجهل. بل في الحالتين سنتكلم عن هذه المسألة بإيجاز وإجمال وإيجاز غير مخل، لأنها مسألة من الأهمية بمكان. إذ لو كان للتعظيم لأطلق حاول تبين أكثر. أخي غانم قالت أم خضر لو كان أمر أحدا أن يعبد لكن ما أكملت الإجابة. قالت أم مريم من قال سجود عبادة قرينته لو كنت أمرا أحدا كما قالت أم خضر. جيد جزاكم الله خير الجزاء، لكن يهيأ إلي أن الأمر أبعد من ذلك. دلالة الاقتران في الحديث الثاني والعبودية عبودية. الدكتور تامر لابد أن تظهر ما تريد. أم قالت سجود إجلال. فؤاد قال ماذا عن سجود التشريف وذاك لفضل الزوج. حاتم لما قد علم المقصد. جيد دائما حاتم يغلقها ويفتحها بعد ذلك. عودية أهل من؟ لأنهم كانوا يزولون ثقافتين سجود التعظيم. أي أنت تسكت وتفتح لنا الأبواب النيرات يا صالح يا جسمي. جزيت الجنة فيها فيها فيها فيها شيء من الروعة عندك. نعم. ومريم قالت سجود التحية قرينته أنهم سجدوا للأساقفة. أجدتي وأبعدتي. هو خلاص إجابات سديدة جدا من الإخوة والأخوات. صراحة أنا أسعد ما أكون بهذه الإجابات. نقول أولا عند النظر للقرائن إلحق النظير بالنظير. عند النظر للقرائن إلحق النظير بالنظير. أقول ما في صوت إغلق وافتح. عند النظر للقرائن الحق النظير بالنظير. نحن نقول لا، من قال بسجود العبادة يقول ننظر في أهل فارس عندما كانوا يسجدون للأساقفة، أو أهل الشام عندما يسجدون للأساقفة والبطارقة، كانوا يسجدون عبادة أم كانوا يسجدون تعظيما؟ فإن كان عبادة فمعاذ قد فعل ذلك على ما فعلوا، فيكون الأمر على العبادة، وإن كان تعظيما فهو للتعظيم. هذه القرينة التي يقولون بالعبادة، يقولون كانوا يسجدون للأساقفة والبطارقة عبادة، وأيضا يأخذون بظاهر قول الله جل في علاه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله جل في علاه، وإن كان قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. يبقى إذن المسألة هنا أنهم كانوا، هل كانوا يسجدون عبادة أم هذا النظر الحق النظير بالنظير، أم تحية؟ القرينة هنا الفاصلة في هذا الباب، إن كانت عبادة فيحاكي معاذ فعلهم فتكون عبادة، وإن كانت تحية وتعظيما يبقى يحاكي فعلهم بأنها تحية وتعظيم. وأما القرينة الثانية الذين قالوا بأن السجود تحية وليس السجود عبادة، هو أنه قال لو أمرت أحدا أن يسجد أحد أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، وهذا الأمر ليس أمر عبادة، هذا الأمر للزوجة ليس أمر عبادة، لا سيما وأن الله تعالى قال فاسجدوا لله وحده، فاسجدوا لله واعبدوه، فيكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس العبادة. أخطأ من قال بأنه لما قال لا لو أمرت أحدا لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها بأنه أمر ذلك عبادة، لا لا، يأمرها أن تسجد تعظيما تحية وتعظيما وتكريما لمكان الزوج منها، لا لأن تعبده من دون الله جل في علاه. لا يمكن أن يفكر أحد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا لأمر لا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد له، فليس هذا عبادة، هذا تعظيم، ولكنهم من باب حسم المادة وسد الزريعة في هذا الباب، فلا يكون كذلك. والحق بأنني أقول أنه لابد أن ينظر في سجود هؤلاء للأساقفة والبطارقة كانت عبادة أم لا، لا سيما أنهم عبدوهم من دون الله جل في علاه بإحلال الحرام وتحريم الحلال على بينة، فكانت هذه عبادة لهم، كانت هذه عبادة لهم. لما دخل علي بن حاتم قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له قرأ قول الله جل في علاه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قالوا ما عبدناهم من دون الله، ما سجدنا لهم ولا عبدناهم. فقد يكون هذا قرينا، لأنه قال ما سجدنا لهم يعني ما عبدوه من دون الله، قال ألم يحرموا الحلال ويحلوا الحرام فاتبعتموهم، قال تلك عبادتهم. فإنكار عدي يعني فيه دلالة أيضا على من قال بأن السجود كان تعظيما، والله أعلم بالصواب، لكننا نقول إن كانت للعبادة فهذا دليل على العذر بالجهل، لأن معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم جهلا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عنه الإثم وقال قم، ما حملك على ذلك؟ وعذره النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن العذر بالجهل ثابت بقول الله جل في علاه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأيضا بقول الله جل في علاه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه العذر من الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أعظم الأدلة على العذر بالجهل عندما مر أصحابه على أناس ينوطون يعلقون سيوفهم على الشجر تبركا، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، هنا ترى دقة الأمر على مسألة العذر بالجهل، قال الله أكبر إنها السنن، الله أكبر إنها السنن، قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، شوف انظر هنا التصريح بذلك، قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقال أن ولم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم جهلوا هذه المسألة. صراحة العذر بالجهل أمر يطول القول فيه، وهو مسألة وهي مسألة من الأهمية بمكان، لا سيما على ما ظهر من الحجازيين الأعلام الأماجد من شدة ما يتبنون في هذه الأبواب على مسألة العذر بالجهل في الربوبية وفي الإلهية، فهم لا يرون ذلك وهذه المسألة أنا فصلت فيها القول ثلاث أشرطة بفضل الله جل في علاه. كل شريط يعني يمكن أن يصل إلى ساعتين، فلا بد من سماعي لأنها مسألة من الأهمية بمكان. قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، بعدما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تؤدي. قال: والذي نفس محمد بيده. فهذه المسألة الثانية: والذي نفس محمد بيده. وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قلنا وكررنا هذه المسألة المهمة، بأن الأصل في ذلك: واحفظوا أيمانكم. وإذا أقسم المرء من غير أن يستقسم أو من قبل أن يستقسم، ولا سيما إن كان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه دلالة واضحة على أن ما سيأتي سيكون أمرا عظيما أو هو أمر جلل. لذلك أقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفس محمد بيده. فهنا أقسم بالذات المقدسة، والذي نفس محمد بيده. وأيضا ذكر منها إثبات الصفة لله جل في علاه، وهي إثبات صفة اليد، وأن نفس الإنسان بيد الله جل في علاه، كما قال بأن القلب بيد الله بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. وهنا قال: والذي نفس محمد بيده، فهي بيد الرحمن حقيقة. كيف ذلك؟ الله أعلم، فهي غيب فنؤمن بها، ولا كيفيه لا يعلمها الا الله جل في علاه. وفيها اثبات اليد لله جل في علاه، وهي يد حقيقيه لها كمال وجلال وبهاء وعظمه، كما يتصف بها الرحمن. قال الله تعالى: يد الله فوق ايديهم. وقال الله جل في علاه: مما عملت ايدينا انعاما. وقال الله جل في علاه: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. فهنا لله يدان كاملتان عظيمتان يتصف الله بهما سبحانه جل في علاه. قال: والذي نفس محمد بيده. لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها هي وهي على قطب لم تمنعه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل تلازما بين حق الله وبين حق العبد، وأنها لا تصل إلى رضوان الله حق الرضوان حتى تصل إلى رضا زوجها، وأنها تؤدي حقه كما تؤدي حق الله جل في علاه. وحق الله لا يكون إلا بعد تمام حق العبد، وإن كان الأصل هو حق الله جل في علاه، وأن وأن وأن وأن إتمام حق الزوج من من من من إتمام حق الله جل في علاه، وأن إتمام حق الزوج من إتمام حق الله جل في علاه. وفي بيان ودلالة واضحة على عظيم حق الزوج، وهذا لأنه هو الذي يكون قيما، وهو الذي يعني تقتدي به، وهو الذي يكفيها مؤونة الحياة طعاما وشرابا وكسوة وغير ذلك. لذلك عظم الله حقه سبحانه جل في علاه. الفوائد المستنبطة من الحديثين: الحديث الأول أيضا حق الزوجة على الزوجة. الفائدة الثانية: حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له لما فعل معاذ أنه قام فسجد. الفائدة الثالثة: صحة القياس. عجيب هذا، من وين هذه الفائدة؟ صحة القياس من وين هذه؟ فعل معاذ: يا جسمي أنت ممتاز بس نريد التفصيل. وماريا قالت: فوافقهم سجود الأساقفة. توين ممتازة، أنا أريد أن تظهري وتظهر وجه القياس هنا إيش. فأريد نفسي أن أفعل ممتازة، لكن فعل معاذ نعم ممتازة. طيب أزيد عليكن هذا من باب قياس الأولى، من باب أنا هذا كنت أريد منكم ذلك، من باب قياس الأولى. ممتازين جدا بأن ألمحتم بفعل معاذ وأنه فعل ذلك محاكاة لما رأهم يسجدون للأساقفة، فكأنه قال ومن باب أولى. إن كانوا هؤلاء يسجدون لهؤلاء الأساقفة والبطريقة هم من أكبر أهل الأرض، فمن باب أولى أن يسجد لأعظم خلق الله جل في علاه وأكرمه على الله وأكرمه على الله جل في علاه، فيكون هذا من باب القياس الأولى، من باب قياس الأولى. الفائدة التي تليها: القسم من غير الاستقسام لأمر جلل. حرمة الامتناع عن الزوج، حرمة الامتناع عن الزوج، لأن هذه المسألة صراحة المسألة عظيمة جدا وعزيزة، لأن امتناع المرأة عن زوجها يعني هذه وسيلة إلى إلى إلى فساد المستشري. امتناع المرأة عن زوجها وسيلة إلى إلى إلى إلى فاحشة، إلى فساد المستشري. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عظم الأمر جدا، قال: سألها نفسها وهي على قطب لم تمنعه. وفي الرواية الأخرى: لأنه لو طلبها لفراشه فامتنعت قال باتت والذي في السماء يلعنها، باتت والذي في السماء يلعنها. فالأمر عظيم جدا، جزيت الجنة. نعم، إذن هذه الفائدة الوترية، وجمعنا الله وإياكم بالخير. أحبكم جميعا في الله، وفقكم الله لكل خير وبر، جزاكم الله خيرا الجزاء.